بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أو حديث العرباض بن ساري، فضل اقرأ الحديث والرواية الأخرى، رواية مسلم. نعم. أيضا حديث عائشة، والله حديث العرباض بن سارية، هات حديث العرباض خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. سنت. هذا الحديث حديث عظيم، فيه كلمات مختصرة لكن تحتها معاني عظيمة، وهو حديث أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه، قدم لي هذا قدام شوية، كان يتخول أصحابه بالموعظة ويتعاهدهم بها ويختصرها حتى لا يملوا، وهكذا ينبغي لكل ماشي خلاص وهكذا ينبغي لكل إمام أو خطيب أو داعية أو موجه أو مرشد أو واعظ أن يتخول الناس تخولا، بحيث يختار الأوقات المناسبة ولا يطيل عليهم حتى لا يملهم لا يملهم، ويختار الكلام المؤثر البليغ، وخير الكلام ما قل ودل. وكانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، فإنه يعظهم بمواعظ مؤثرة جدا تؤثر فيهم وتدخل قلوبهم، يسمعونها ويطبقونها ويحرصون عليها، لأن هذا هو أزهى عصر في الإسلام، عصر النبوة، عصر نزول الوحي، حيث يوحي الله لنبيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بكل أمر من أمور العلم التي تنفع المسلمين في عاجلهم وفي آجلهم. فهو في ذلك اليوم أو في تلك الليلة وعظهم هذه الموعظة العظيمة، ذرفت منها قلوبهم، ذرفت منها عيونهم، ووجلت منها قلوبهم. وهكذا شأن المؤمنين إذا سمعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتأثرون بها ويطبقونها وتتخلف شغاف قلوبهم. لذلك يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين هذا شأنهم إنما المؤمنون الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنون الخلص هم الذين تنفع فيهم المواعظ، لأن قلوبهم حية، لأن قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عد الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل، عد رجلا ذكر الله خاليا فإيش؟ ففاضت عيناه، فاضت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين ذرفت من خشية الله وعين باتت تحرس في ماذا؟ في سبيل الله، تحرس في الثغور وعلى حدود المسلمين وديارهم، يذبون عنها ويدافعون عنها وينافحون عنها بصدق وإخلاص ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. عين بكت من خشية الله وعين ماذا؟ باتت تحرس في سبيل الله. المؤمنون الذين يسعون إلى العاقبة الطيبة، هذه أوصافهم، هذه أحوالهم، لأنهم يخشعون لله ويخضعون له ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ماذا؟ خاشعين. والذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. وقوموا لله قانتين وزادهم خشوعا. هكذا شأن المؤمنين إذا سمعوا المواعظ وسمعوا آيات الله تتلى، يخرون للأذقان، يخرون سجدا وبوكيا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. هذا هو شأنهم وهذا هو دأبهم، دائما يجتهدون في طاعة الله سبحانه وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يتعرضون لنفحات الله سبحانه وتعالى في ظلم الليل. بشر المشائين في الظلم بماذا؟ إلى المساجد ماذا؟ بالنور التام. أين هو النور التام؟ في الجنة وعلى الصراط وإلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. يبشرهم ربهم بالنور التام، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. هذا شأن المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا شأن المؤمنين الخلص. ولذلك ذكر العرباض حال الصحابة عندما سمعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه وتذكيره لصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، فكأنهم أحسوا إنها موعظة من يودعهم. ولعل ذلك كان بعد حجة الوداع أو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهموا منها إنها موعظة مودع. والمؤمن ولا سيما من رزقه الله العلم عليه أن يتعاهد إخوانه بالمواعظ الطيبة التي تلين القلوب والتي تربط المؤمنين بربهم، تربطهم بالله عز وجل. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية فماذا تعهد إلينا، يعني ما هي وصيتك العظيمة التي توصينا بها. فذكر هذه الوصية العظيمة، هذه الوصية العظيمة المباركة التي هي وصية الله للأولين والآخرين. قال أوصيكم بتقوى الله. ما أعظمها من وصية، وما أجملها من موعظة، وما أجمله من سلوك، تقوى الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب زواجره والسير على هدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يتمسكون بذلك حق التمسك. هؤلاء هم الذين تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله تبارك وتعالى. ليست المواعظ في سماع الابتهالات الغنائية والأناشيد الحماسية التي كثيرا ما تخرج عن سنة سيد البرية ومعلم الناس الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست مواعظ أولئك الذين اخترعوا لهم أذكارا جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، كأصحاب الهوهوة والحوحوة والحيحية الذين لم يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجدهم يهوهون فإذا أقبلت فكأنك قد أقبلت على حظيرة سباع تهوهي. نعم، هكذا هو حال كثير ممن انحرف فكره وانحرفت عقيدته وبعد عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستبدلوا الأذكار الصحيحة بالأغاني وسموها أناشيد وسموها مواعظ وسموها ابتهالات وموشحات مثل موشحات الأندلس الغزلية. وحاشا لله أن يكون الغناء وأشباه الغناء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب علينا أن نحذر من هذه الأمور كلها، وأن نتقي الله عز وجل، وأن نجتهد في تقواه بفعل أوامره واجتناب زواجره والعمل بمراضيه والوقوف عند حدوده وتحليل ما أحل وتحريم ما أحل. فهذا هو الطريق السوي الذي تنجو به يا عبد الله من عذاب الله. وأما ما عداه من طرق فإنها طرق جهنمية، طرق بدعية كما سنبينه في درس الغد عندما نتكلم على بقية الحديث إن شاء الله. طرق يعني خبيثة لا تمت إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة ولا علاقة لها بدين الله، لكن المحرفين المخرفين الدجالين من أكلة أموال الناس بالباطل قالوا هذه الأذكار هي الطريق السوي لمرضات الله عز وجل. لذلك تجدهم بعيدين كل البعد عن حفظ الأذكار الصحيحة الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تجدهم يعكفون على تلك الأغاني والأناشيد التي يسمونها أناشيد أو تلك الخزعبلات والابتهالات، حتى مساجدنا لم تسلم من هذه الأغاني وتلك الأهازيج التي لو ذهبت إلى بلد غير هذه البلاد، غير بلاد التوحيد، لما سمعت في كثير من المساجد، لا أقول الكل، فالخير موجود ولله الحمد في كل مكان، لكن كثير من المساجد لا تسمع فيها إلا تلك الأهازيج الشيطانية التي سول لهم الشيطان وأوهمهم أنها ذكر لله سبحانه وتعالى، فتجد المبتهل يميل برأسه يمينا وشمالا كأنه راقصة في مسرح، لا يخاف الله عز وجل، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويرون أن هذا من الذكر لله عز وجل وهو نكر وليس بذكر، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فعلينا أن نحذر وأن نتقي الله عز وجل حق التقوى، وأن نجتهد فيما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. وغدا إن شاء الله بعد الفجر نكمل هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الحمد لله. سائل كريم جزاه الله خير ذكر أبيات مشهورة يريد من شيخنا التعليق عليها. نعم. يذكر الأبيات المشهورة: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله والعياذ بالله. هذه أبيات شركية، الشرك فيها ظاهر، ويتلخص الشرك فيما يأتي. أبيات أحسن الله إليكم حافظ إبراهيم. نعم. هذه أبيات شركية بغض النظر عن قائلها، ينكر على أصحاب القبور الذين ينذرون. نعم، ينذرون له. هو رحمه الله يبين للناس، وإن كان لو أنه ربطهم بالتوحيد بعد ذلك كان جيدا، لكن كلامه جيد في حد ذاته، لأنه يبين ينكر على أصحاب القبور هذه المظاهر الخطيرة التي تفعل عند القبور. فالناس تركوا القرآن والسنة وجاءوا واكتفوا على بقراءتها عند المقابر، وصاروا ينذرون ويذبحون لأصحاب المقابر. هذا الذي صور الشاعر رحمه الله منكرا عليهم، لأنهم يقصدون أصحاب القبور في قضاء حاجاتهم، ويظنون أنهم يقربونهم إلى الله. فلا شك أن إنكاره هذا جميل وفي محله، ويجب على كل المسلمين أن يتكاتف جهودهم، أن تتضافر جهودهم، وأن يتكاتفوا على إزالة هذه المظاهر الشركية التي يفعلها الناس ماذا؟ عند أصحاب الإيش؟ عند أصحاب القبور. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هو صور الآن قبل أن نذكر الآيات صور ما يفعل في بعض البلاد الإسلامية من إقامة النذور والذبح عند أصحاب الإيش القبور وتلاوة القرآن عندهم والنذور لهم، يؤتى بالنذور من بعيد، يؤتى بالخراف والثيران والأبقار وتذبح عند أعتاب أولئك الموتى في قبورهم ظنا منهم أن هؤلاء الموتى يوصلون هذه القربات إلى الله، يتخذونهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله. هذا الواقع موجود بين المسلمين أم لا؟ ها؟ موجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو ينكر هذا الأمر ويقول إنه ليس من دين الله في شيء، ويعني الناس أصبحوا لا يتعلقون بالله بل أصبحوا يتعلقون بأصحاب القبور ويأتون عندها بالنذور ويرخون ويجعلون عليها بعض الستور ويتعلقون بها ويطلبون من أهلها المدد والمغفرة والرحمة والتوفيق والنجاح وتيسير الأمور من دون الله تبارك والولد وتعالى، بل يطلبون الولد، يطلبون الولد من دون الله، بل إن أحد شيوخهم قال إن الأولياء والأقطاب الذي سماهم الشيخ أو أشار لكلمة الأقطاب أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات. وقد حصلت مرة مناظرة بين شيخنا الشيخ محمد أبو زيد محمد حمزة رحمه الله تعالى من كبار دعاة التوحيد الذين توفوا في السودان في العام الماضي، وناظر أحد الخرافيين واشترط المذيع أن لا يكون هناك سب ولا شتم، وهذا شيء جميل، فالتزم الشيخ ولم يلتزم الخرافي، فإنه عندما انهزم وكان مما قال إن الأولياء يخلقون الأجنة في بطون الأمهات وإنهم يعلمون الغيب. أنا حضرت تلك الحلقات وذلك سنة 99 و300 و1000، وكنت هناك فيعني سمعتها في بعض الوسائل الإعلام. وانهزم، لما انهزم لجأ إلى السب واللعن فأنهيت الحلقات، لما لجأ الخرافي إلى السب والشتم عندما أفلس وعندما هزمه بقال الله وقال رسوله. الشيخ محمد أبو زيد كانت تأتيه الآيات تتوالى عليه عندما يتكلم عن التوحيد، تتوالى عليه الآيات كأنما يغرف من بحر رحمه الله رحمة واسعة. فانهزم ولجأ إلى الشتم، ولكن من الشاهد أن مما ذكر ذلك المسكين أن الأولياء يخلقون الأجنة في بطون الأمهات ويعلمون الغيب ويخرجون أتباعهم من النار وإلى آخره من المعتقدات الشركية التي لم يدعيها حتى قوم نوح وقوم لوط وقوم هود وكفار قريش، لم يدعوا هذه الدعوة. نعم. فرد هذا الأبيات رد لهذه الدعاوى الباطلة الفاسدة، والله تبارك وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقول الله عز وجل والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا من الذي يقول له الله هذا الكلام؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أجد من دون الله لن يجيرني، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير مبين. من الذي يخاطب بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو أفضل الناس؟ أليس هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين؟ أليس هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه؟ ولا تكونوا بخلاء. طيب سؤالي، ما دام هو سيد الجميع، ما دام هو سيد الجميع، الله عز وهو يأمره الله أن يقول لا أملك لكم شيئا من دون الله، أقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس ويخاطبه الله بهذا الخطاب، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. سبحان الله، إذا كان الرسول لا يملك، تأتي إلى طاغوت في قبره، إما أنه من الطواغيت الذي لا مسجد لله سجدة ويدعي أنه يصوم الدهر وهو كذاب صائم ديمة صائم بلا قيمة كذاب ناشر، وتعتقد أنه يعلم الغيب، وتعتقد أنه يخلق الأجن في بطون الأمهات، وتعتقد أنه يتصرف في الكون مع الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم دست له بنت أبي الحقيقة السم فنهس من اللحمة كم نهسه وهو لا يعلم، حتى أوحى الله إليه فعلم بعد ذلك، وأخذ يعاني من المرض إلى أن توفاه الله كما أخبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نحن إذا كان هذا رسول الله ينادي فاطمة، ينادي قريشا عندما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صاح بأعلى صوته يا بني يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني فهر، إلى أن قال يا صفية، يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة، فاطمة سيدة نساء الجنة، سليني من مالي ما شئت، تريدين مال أعطيك مما يعطيني الله، لكن من جهة الآخرة ماذا؟ ها؟ لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، هذا يقوله الله لرسوله. تأتي أنت إلى ميت في قبره، إما أن يكون صالحا مظلوما وليا صالحا فعلا ويتقول عليه، وإما أن يكون طاغية ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. مثال ذلكم الطاغوت الذي في إحدى البلاد الإسلامية لم يصلي لله لحظة، لم يسجد لله سجدة، فقط هو يوم واحد جاء وصعد المسجد فوق السطح وبال عليهم من فوق، بال فعليهم، وقال إنكم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هذا شيخ طريقة يعبد من دون الله الآن، يعبد من دون الله، وعند عند مقبرته الصنم، عند صنمه موطئ قدم، يقول هذه رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز البحر الأحمر إلى هناك؟ ها؟ هذا كله دجل وسافة، لا يؤمن به إلا جاهل لا يفقه. يا أخي المسألة مسألة الدين، ما هي مسألة عواطف، وجيك أبوك وأمك يقول هذا شيخ وهذا ولي وهذا من أهل الله، لا هذا من أهل إبليس، والله وتالله من أهل إبليس، انتبه يا عبد الله. يقول لك والله قبة الشيخ فلان ينزل من خلالها مطر، أبدا، هذا إبليس صعد على القبة وبال عليكم فظننتم أنه مطر. نعم هذا هو الصحيح، انتبه يا عبد الله، هذا التوحيد. لا تقول لي والله نحن على نياتنا، والله لا ينفعك، لا تنفعك صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا عمل صالح ولا حج ولا عمرة إذا كنت تذهب إلى تلك القبور وتقول مدد يا فلان أغثني يا فلان، والله كل أعمالك حابطة وفاسدة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إلى درس الغد، أستودعكم الله إن شاء الله تعالى، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدرس يكون في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله.